قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما خلف لما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال لا خلص. هذا الكلام وهو قول المصنف إن أول أمر في الإسلام هو الشهادتان، هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، فإن مدخل الإسلام النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك نجد أن النصوص من القرآن والسنة دائما وأبدا أول ما تبدأ بالدعاء إلى هذا الأمر. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم بتوحيد الله عز وجل ومعرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان به ومعرفة الدين الإسلامي بأدلته، هذا هو أول واجب على العبد. أول واجب على العبد هي هذه الأمور، أعني الشهادتين. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال هذا لبيان ما قاله كل نبي لأمته. فمدخل الإسلام كله هو النطق بالشهادتين وتطبيق ما يقتضيه ذلك ظاهرا وباطنا، بخلاف ما يعتقده أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم من أشعرية وماتريدية وغيرهم ممن اهتموا بعلم الكلام وقدموه على علم العزيز العلام وما جاء به الرسل الكرام وما نقله لنا أصحابه العظام. يقول هؤلاء المتكلمون إن أول واجب على العبد هو النظر أو القصد إلى النظر، ومنهم من يرى أن أول واجب هو الشك ثم النظر ثم القصد إلى النظر، وهذا غير صحيح. النظر ليس هو أول واجب على العبد، وإنما أول واجب على العبد هو النطق بالشهادتين مباشرة. ولذلك لما يأتي شخص ليدخل في الإسلام ما نقول له أولا يجب عليك أن تشك ثم تنظر في الأمر ثم تقصد إليه، وإنما نقول له ابتداء ماذا يقول: قل لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. فتحقيق الشهادتين هو أول واجب على العبد المسلم. لا بد أن ينطق بهما وهو عالم بمقتضاهما وهو عالم بمعناهما وعامل بمقتضاهما. لا بد من النطق باللسان والعمل بالأركان والتصديق بالجنان حتى يكون التوحيد صحيحا. فقضية الشك أو النظر أو القصد للنظر هذه من وساوس الشيطان ألقاها في نفوس المتكلمين ليبعدهم عن المدخل الصحيح إلى الإسلام. وما دخل أحد الإسلام إلا بالشهادتين ابتداء، فهما أول واجب على العبد المسلم. ولو صلى ولو زكى ولو صام ولو حج ولو فعل جميع الطاعات، إذا لم ينطق بالشهادتين ويطبق مقتضاهما فلا دين له ولا قيمة لعمله. وذلك هو معنى قوله براءة إبراهيم عليه السلام من قومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وجعلها هذه البراءة كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فلنعلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال عليه الصلاة والسلام عندما بعث معاذا إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. فالتوحيد هو أول واجب على العبد، أول واجب على العبد المكلف توحيد الله سبحانه وتعالى. فإن صح التوحيد وسلم من الشوائب فهذا هو المسلم المؤمن. وإن دخله دخن أو شكوك أو ما إلى ذلك فذلك بحسب ذلك الدخن، فإن كان ينقضها لا قيمة لنطقه بها، وإن كان ينقصها فعليه من الإثم بمقدار ذلك النقص الذي وقع فيه. المهم أن نخلص من هذا إلى أن أول واجب على العبد هو النطق بالشهادتين، لا الشك ولا النظر ولا القصد إلى النظر. نعم. وأنما قال الله كما قال، وما ذكره المصنف هنا وأنما قال الله كما قال إلى آخر ما قال، يعني أن الله عز وجل أولا عند وعده وعندما وعد به عباده المؤمنين، وأن قوله سبحانه وتعالى هو الحق، وأنه هو الذي تكلم بما قال، تكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وكلم موسى عليه السلام، وكلم آدم عليه السلام، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كما قال يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. وقد تقدم لنا غير مرة الكلام على مسألة الكلام، وأن الله عز وجل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم. ولا خلف لما قال، لا يمكن أن يكون كلام ينقض كلامه أو ينقض مقاله، فإنه سبحانه وتعالى الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. وإنما الخلف نتج من أن بعض الناس عمدوا إلى غير المصدر الصحيح، إلى غير الكتاب والسنة، وإلى مناهج مستوردة ومبادئ دخيلة على الإسلام وأهله، فلذلك ضل وأضل. وأما من طبق منهج السلف وطبق ذلك في نفسه ظاهرا وباطنا، سلم من هذه الأمور التي تفسد عليه توحيده أو تنقصه. نعم، كذلك هذه الكلمات كلها تؤدي معنى واحد، ولا خلف لما قال وهو عندما قال، وهو يعني الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، كما أنها تدل على أن الله عز وجل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، وأن الله سبحانه وتعالى لا خلف لوعده ولا خلف لقوله ولا خلف لأمره سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال رحمه الله: والإيمان بالشرائع كلها. المقصود بالشرائع كلها أي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأيضا يشمل هذا الإيمان بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أولا لا نفرق بين أحد من الأنبياء، فكلها شرائع الله وقد جاءت من عند الله. جميع الأنبياء السابقين نؤمن بهم جملة وتفصيلا. وأما الشرائع إذا كان يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من علوم الشريعة، فهذا كذلك لا نفرق بين أمر وأمر، لا نفرق بين الأسماء والصفات كما فعلت المعتزلة، لا نفرق بين بعض العبادات وبعضها البعض كما فعلته المبتدعة، لا نخترع من عند أنفسنا ونترك شريعة الله كما يقوله أهل الزندقة، لا نفتات على الله أو نزيد في شرعه أو نزيد في شرعه ما ليس منه، لا نغير ولا نبدل، بل نؤمن بأن الشريعة واحدة، وأن شرائع الإسلام مهما تعددت أمورها وتعددت مسائلها فإنها كلها من منبع واحد، وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا زيادة على ذلك البتة. نعم. ثم قال رحمه الله: واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة، من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. هذه المسألة، مسألة حل البيع والشراء، أمر لا إشكال فيه ولا خلاف فيه بين أهل العلم، وأمر مقرر، وأحل الله البيع وحرم الربا، وإنما يحرم إذا دخل فيه حرام كأكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل وبيع المحرمات مثل الخمور وآلات اللهو والطرب والمزامير والملهيات والأفلام الخليعة التي تفسد الأمة وتفسد النشء بما تنشره من أوبئة موبقة حطمت الشباب وقضت على مستقبلهم. والمهم أن الأصل في البيع الحل ما لم يدخل فيه ماذا؟ محرم. وتقييد المصنف بقوله في أسواق المسلمين محل نظر، لأن البيع والشراء يجوز حتى في غير أسواق المسلمين. ألا يجوز أن تبيع وتشتري مع اليهود والنصارى؟ ها؟ يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، تبيع وتشتري وتتعامل وتؤجر وتستأجر، هذا أمر لا يختلف فيه اثنان. ولذلك تقييد المصنف رحمه الله هنا بقوله في أسواق المسلمين لا أرى أن له ضرورة هنا، وإنما من أراد أن يبيع ويشتري فليبيع ويشتري كما شاء، في بلاد المسلمين، في بلاد اليهود، في بلاد النصارى، في بلاد الكفار، أيا كانوا، بشرط أن لا يكون في ذلك البيع عونا لهم على الباطل أو على الإضرار بالمسلمين، مثلا بيع السلاح على الكافر المحارب بالذات لا يجوز، لأنه بذلك وإن كان البيع في الأصل حلال لكن بيعه بهذا الشكل لا يجوز على الكفار الذين يردونه خنجرا في صدور المسلمين. وكذلك سائر الأمور. والمهم أن الأصل في البيوع الإباحة والحل، ولا حرج فيها في أي مكان ما لم يكن هناك تغرير أو خداع أو غش، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا ليس منا، أو كذب أو احتيال أو أيمان فاجرة، لأن كثيرا من الناس مبتلون بالأيمان الفاجرة. أو تحيل على أكل أموال الناس بالباطل، أو الرشوة أو الحرام أو أيا كان ذلك الحرام، حتى ولو كان من مال الدولة أو المسؤولين، مثل ما يزيد من بنزين السيارة في السيارات الحكومية وما إلى ذلك، لا يحل لك أن تأخذه إلا بتفويض من الجهة المختصة وإذن سليم من أي تحيل. ولو قال قائل إن هذه أموال عامة، لكن هي ليست ملكا لك أنت وحدك حتى تختلس منها ما تشاء، وإنما هي ملك لجميع المسلمين من بيت مال المسلمين، فيجب أن يقتصر فيها على ما أباح الله سبحانه وتعالى وعلى ما أحل الله. نجتنب الربا، نجتنب التحيل، نجتنب التغرير، نجتنب الأيمان الفاجرة، نجتنب الكذب. فلذلك فإن البيع كما سمعتم حلال، وأحل الله البيع وحرم الربا بشرط أن لا يشتمل على محرم. ويجوز البيع سواء بين الكفار، بين المسلمين الكفار أو بين المسلمين فيما بينهم. لذلك كما قلت أكرر أن قضية التقييد هذا لا دليل عليه. نعم. ثم قال رحمه الله: واعلم أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، أنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل، وإن عمل كل عمل من الخير. وينبغي للرجل المشرف على نفسه. هذه الفقرة مهمة جدا. على المسلم أن يشفق دائما على نفسه، بمعنى أن يخاف الله وأن يكون خوف الله ديدنه في كل لحظة من لحظات حياته، ولو عمل مهما عمل من الأعمال الصالحة عليه أن يقدم جانب الخوف، يخشى أنها لا تقبل. والمهم أن عليه الشفقة والإشفاق. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعني يعملون ما يعملون من أعمال ويخشون أن لا تقبل. ولذلك بدأ الآية بقوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يخافون يوما تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يخشون رحمة الله ويرجون ثواب الله. وهنا نص أهل العلم على أنه ينبغي أن يغلب جانب الخوف في حال الصحة حتى لا يأمن من مكر الله، وأن يغلب الرجاء في جانب المرض حتى لا ييأس من رحمة الله. هكذا ينبغي أن يكون المسلم دائما مشفق على نفسه ويستعيد بالله من سوء الخاتمة، لأن الأعمال بالخواتيم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب نسأل الله العافية فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإنه لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل السنة بعمل أهل الجنة فيدخلها نسأل الله من فضله. نعم. وينبغي للرجل المسرف على نفسه أن لا يقطع رجاؤه عند الموت ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب. هنا يشير المصنف إلى ما ذكرته من أنه يجب أن يغلب جانب الرجاء في حال المرض حتى لا يأس من رحمة الله، وأن يقبل على التوبة، وأن يتوب إلى الله من إسرافه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلذلك يجب أن يكون راجيا خائفا، يجب أن يكون راجيا خائفا، إذا تذكر عفو الله رجا، وإذا تذكر أعماله وتقصيره خاف، فيخاف ذنوبه ويرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. هذا هو دأب المسلم دائما. ولذلك كثيرا من السلف إذا سئل كيف أنت الآن قال الحمد لله أخاف أرجو الله وأخاف ذنوبي. نعم. ثم قال رحمه الله والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. هذا الأمر الإيمان بأن الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون إلى يوم القيامة، أي من أشراط الساعة ومن أهوالها ومن الفتن وما إلى ذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منها أخبر به فتحققت، ولذلك جاء أن لذلك ثبت أن أمارات الساعة الكبرى الصغرى أكثرها قد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما بقي إلا العلامات الكبرى، ما بقي إلا الكبرى. ولذلك فإن لذلك فإن هذا يسمى من أنواع الغيب النسبي. ليس معنى ذلك أن الأنبياء يعلمون الغيب مطلقا، فإن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله. إذن فالغيب قسمان، غيب مطلق وغيب نسبي. فالغيب النسبي هو ما أطلع الله عليه أنبياءه كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه من خلف رسول. فالعلم علم الغيب المطلق خاص بالله، وعلم الغيب النسبي هو ما أطلع الله عليه أنبياءه من بعض المغيبات التي تأتي كما قالوا وكما أخبروا عليهم الصلاة والسلام. هذا الإطلاع كما قلنا هو من أنواع الغيب النسبي، ولا يعدل شيئا بالنسبة لما اختص الله بعلمه من المغيبات. نعم. ثم قال رحمه الله واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الجماعة كلها. وهكذا في زمن عثمان، فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع وصار الناس فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا إليه. هنا يبين المصنف، يشير إلى حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كانت مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأشار إلى الحديث الذي فيه رواية هي الجماعة، وهو أصح من قوله من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهي رواية ابن ماجه والترمذي وغيرهما بسند صحيح. هذه الفرقة الناجية وهي الفرقة المنصورة، وهم الجماعة، وهم أهل السنة والجماعة، وهم المسلمون، وهم أهل الحق، وهم أتباع السلف، وهكذا. وهنا يعني بيّن المصنف رحمه الله أن هؤلاء هم الذين بيّنوا لنا الإسلام كله، وهم الذين نقلوه إلينا من الصحابة والتابعين، وأنهم كانوا على الحق مجتمعين، لم تزعزعهم الأهواء، ولم تغيرهم البدع، ولم تفرقهم الشبهات، ذلك أنها لم تنتشر بينهم. فكانوا أول ما تظهر بدعة يقضون عليها، يناقشون صاحبها، فإن تاب وإلا فمصيره إلى حيث يستحق. يعني هذا الوضع استمر في صدر الإسلام الأول في عهد عمر أبي بكر وعمر وعثمان، كذلك علي رضي الله عنه. لا شك أن هذه عصور الإسلام الزاهية، ولقد ظهرت بعض الفتن التي كان أول أسبابها اليهود حينما اندس عبد الله بن سبأ عليه لعنة الله بين المسلمين وفرق شملهم ودس بينهم وزرع كثيرا من الأحقاد، وحتى ألبهم على قتل عثمان، وفي النهاية حتى علي، لأن هذه امتداد لفتنة قائمة، سواء الذين قتلوا عثمان أو الذين قتلوا علي رضي الله عنه، كلاهما أو كلهم خوارج. يتبين ذلك من خلال معتقداتهم، وهو التكفير بالذنب الذي جعلهم يكفرون ويفسقون ويبدعون كما يحل لهم، فيكفرون كل من خالفهم كما سيأتي بيانه. ولكن المسلمون هم أهل عدل في هذا الباب، أهل عدل في هذا الباب، فلا يكفرون إلا من كفره الله، ويبدعون من بدعه الله ورسوله، ويفسقون من فسقه الله ورسوله، ولا يتكلمون بمجرد الهوى، ولا بمجرد العقل، ولا بمجرد الهوس، ولا بمجرد آراء وافدة من هنا أو هناك، وإنما همهم هو تحقيق النصر لهذه الجماعة، الفرقة الناجية، الفرقة المنصورة. فيجب أن نجتهد في أن نكون من هذه الفرقة الناجية التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفائه من بعده. وما طرأ على ذلك من تغيرات فإنما ذلك ناتج عن تغيير أمر في النفوس، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا كما يقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم. ثم قال رحمه الله: وكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا، وفشت البدع، وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، ودعوا إلى الفرقة، وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل دعا إلى رأيه، وإلى تكفير من خالفه. فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهل السنة مكتومين، وظهرت البدعة وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه، وما خالف عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. هذا الكلام لا يحتاج إلى طول وقفة في بيان ما وصل إليه المسلمون عندما بدأت تتغير المناهج، وعندما ظهرت الأحزاب التي ظهرت ابتداء من فتنة عبد الله بن سبأ، إلى ما تفرع عن ذلك من ظهور الشيعة والرافضة والخوارج والجهمية والباطنية وما إلى ذلك، وامتحن المسلمون في ذلك الوقت امتحانا شديدا، وظهر أهل البدعة ويعني صارت لهم شوكة وصولة. إلا أن يؤخذ على المصنف هنا رحمه الله قوله كما حتى جاء عهد فلان، ولعل في بعض النسخ كما بلغني في بعض المخطوطات حتى جاء بنو فلان، أو حتى جاء حكم بني فلان، ولعله يعني بني أمية أو بني العباس. ومع ذلك كان الإسلام في ذلك الوقت الكلمة له، اللهم إلا ما جرى، والكلمة لأهل السنة، اللهم إلا ما جرى من عهد المأمون وأخيه المعتصم وأخيه الواثق من تلك المحنة المتمثلة في القول بخلق القرآن، والتي يعني كابست على المسلمين فترة، فعلت راية المعتزلة وخفتت راية أهل السنة، إلى أن جاء المتوكل ونفع الله تبارك وتعالى بثبوت الإمام أحمد وغيره من أئمة الهدى والدين الذين صمدوا وثبتوا، ولم تأخذهم في الله لومة لائم حتى لقوا ربهم سبحانه وتعالى. فلذلك قضية أنه في عهد فلان في عهد بني فلان، يعني هذا مكان أو هذا الكلام الأولى أن يقال خلافه، والأولى أن يقال غيره، لأن في عهد علي رضي الله عنه هو امتداد لعصر الخلفاء الراشدين، بغض النظر عن الزوابع التي حصلت والتي بدأت من عهد عثمان رضي الله عنهما. فلذلك فإن هذه الفتن الكثيرة التي عمت وطمت تحتاج إلى يعني تأمل، وتحتاج إلى نظر، ولا ينبغي في وصف الأشياء المبالغة لا بالإفراط ولا بالتفريط. فالمصنف رحمه الله رغم يعني لأنه عاش في وقت يبدو أن راية المبتدعة كانت ظاهرة، ويعني أمرهم كان واضحا، وكان السلف لا يقرون أحدا منهم، بل إن في أول في نفس دولة بني أمية قتل الجعد وقتل الجهم وقتل كثير من أهل القدر، كل ذلك لما كان الإسلام قويا، وصار يعني الإسلام قويا في أوج قوته، فعندها يعني كان الأمر يقتضي من المصنف أن يفصل بعض الشيء هنا اللي يعني يحدد. أما كلمة حتى جاء عهد فلان، قد يفهم منه بعض الناس أنه يعني علي رضي الله عنه، وهذا غير صحيح، لأن بعض النسخ حتى يأتي عهد بني فلان، وهناك من قصر يعني الفتن وكثرتها في القرن الثاني والثالث الهجري. وأما قبلها فإنها وإن ظهرت فإنها كانت تطفى وتهلك، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نعم. واعلم أن متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. المتعة التي أشار إليها المصنف التي متعة النساء وقال بأنها حرام لحرمة الله تعالى لها إلى يوم القيامة، فقد حرمت التحريم النهائي يوم فتح خيبر ويوم حجة الوداع، فلم يعد لحلها مجال. وما نسب عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رخص بها هذا رجع عنه تماما. فيعني مسألة البدع وظهورها وانتشارها وغلبتها وكون هناهم الشوكة، هذا مضار إلا في عهد المأمون كما بينا. وقلت لكم إن في عهد بني أمية إنه كان الإسلام قويا رغم ظهور تلك الفرق وتبلورها، إلا أنها لم تظهر أكثر إلا في عهد تلك الفتنة التي أحدثها المأمون وبشر المريسي ومن عاصرهما. نعم. أيوة، المتعة كما قلنا صفتها، صفة المتعة أن يعقد على امرأة سواء بكرا أو ثيبا عقد زواج إلى أجل مسمى، شهر شهرين ثلاثة، بل يجوز عند الرافضة ولو لمدة ساعة، وأشرف ولد عنده هو الذي يأتي عندهم من جراء هذه المتعة، يعني من الزنا. والمتعة لا شك أنها عين الزنا، المتعة يعني العقد على إلى أجل محدد، هذا لا شك هو الزنا بعينه، ولا فرق بينه وبين الزنا. وإذا نص عليه في العقد كما هو معروف عند هؤلاء الرافضة، ويعني الأمر فيها واضح لا يحتاج إلى كلام ولا يحتاج إلى وقوف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرمها، وكان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم هو التحريم. ومن زعم أن البقاء أن التحريم لم يبقى وأنه انتهى وأنها رجعت حلالا هذا غير صحيح، وإنما هذا تشريع من عند الله نظر. فدرجوا عليها واعتبروها زواجا، بل هي عندهم أفضل من الزواج المستديم، نسأل الله العافية والسلام. وهكذا كلما شذوا به عن أهل السنة يرون أنه أفضل من غيره وأفضل مما عند أهل السنة. وأما فإذا المتعة محرمة، محرمة أيا كانت، فالواجب علينا أن نحرمها ما أن نحرم ما حرم الله ورسوله، وأن نحل ما حل الله ورسوله، وأن لا نزيد على ذلك ولا ننقص. وهؤلاء إنما فعلوا ذلك دسا على الإسلام والمسلمين دعوة لهم إلى الزنا والفحش وما إلى ذلك. فالمتعة محرمة إلى يوم القيامة، هي ولحوم الحمر الأهلية حرمتا إلى يوم القيامة. نعم. واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام. نعم. أما فضل بني هاشم وفضل قريش وفضل كنانة فهذا قد دلت عليه النصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. فإذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم فهو عريق النصيب، نسيب من علية القوم ولا شك. لكن وكذلك بنو هاشم يعرف لهم فضلهم لا سيما المستقيمين منهم، أما من عربد وكفر فلا كرامة له ولو كان من بني هاشم، مثل أبي لهب، مثل أبي طالب وغير هؤلاء الذين ماتوا على الكفر. فإذا نحب بني هاشم ونوالي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما داموا مستقيمين على طاعة الله، فلهم عندنا منزل أكثر من غيرهم ولا شك، ونفضلهم على غيرهم. ولكن إذا ما نوجد منهم عربدا عربي لا خير فيه، لذلك الميزان هو التقوى. فهنا يعني ينبغي أن يتنبه هذا الأمر حتى لا يعني يغتر أحد كونه من العرب أو ما إلى ذلك. وواحد مرة يلقي محاضرة ويقول إن أفضل الناس العرب لأن أباهم إبراهيم. طيب إبراهيم هو أبو من؟ أبو اليهود أيضا، إسحاق عليه السلام. فمثل هذه الاستدلالات ما عدا ما دل عليه النص مثل تفضيل بني هاشم، تفضيل آل البيت، وهذا أمر يعني لا بأس به. أما ما زاد على ذلك فهو من جراب الكلام. نعم. ثم قال رحمه الله: ومولى القوم منهم واعرف فضل الأنصار، ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، وآل الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تسبهم واعرف فضلهم، وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم. نعم. الكلام على الصحابة وعلى الآل وعلى الأنصار وعلى كل هؤلاء يجب أن يعرف فضلهم فيدعى لهم ويوالون في الله ويحبون في الله ويعطف عليهم و يعني تسد خلتهم ويواسون كل من كان قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم أو له به قرابة أو كان من أهل البيت أو ما إلى ذلك. وكذلك سائر الأصحاب، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين يجب أن نحترمهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نوقرهم، وأن نعرف لهم فضلهم، وأن نذود عنهم أفكار الرافضة وغيرها من المفتونين من الذين اعتقدوا أن مجرد يعني الانتماء يكفي، أو الذين يعني يتنقصون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الرافضة، أو يتنقصون أحدا من آل البيت كالخوارج والنواصب، أو يتنقصون التابعين وأتباعهم بإحسان بغير هدى ولا كتاب ولا علم، فإن ذلك أمر خطير يجب أن يتنبه له. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله وآل بيته هؤلاء لهم الفضل العظيم، وهم الذين نالوا عن الصحابة، هم الذين نالوا قصب السبق من المهاجرين والأنصار، فيجب أن نحترمهم وأن نجلهم وأن ندعو لهم جزاء ما قدموا للإسلام والمسلمين من خير. نعم. ثم قال رحمه الله: واعلم أن أهل العلم لم يزالون يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني العباس تكلمت الرويبضة في أمر العامة، وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بالقياس والرأي، وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه، وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وأصحابه، ولم يتخطى أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم، ووسعه ما وسعه، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح. كم التقليد؟ واعلم أن الدين إنما هو التقليد، والتقليد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعده إلى خلاص. هذه الفقرة نختم بها موضوع اليوم، وهو ما يزال يصف ما وصل إليه الحال بعد تفرق الكلمة وبعد ظهور الخلاف وبعد ظهور مما يدل على أن دعواهم أن اختلاف رحمة أنه باطل وأن هذا كلام فارغ ولا يجوز. ووصف أشار إلى فتنة خلق القرآن، وذلك عندما ترك الناس الكتاب والسنة ورجعوا إلى عقولهم وإلى مقاييس عقولهم. ولذلك يقول بعض السلف: فليت شعري بأي عقل يمكن أن يوزن الكتاب والسنة. فلما حادوا عن هذا المنهج بعدوا عن الله، وظنوا أن تلك العقول هي التي تستنبط وهي التي تعرف ما يجب لله وما يمتنع عليه وما يجوز عليه، فنفوا أسماء الله وصفاته ونفوا باب مسائل الإيمان واعتقدوا اعتقادات فاسدة وضاعوا في كل مكان وصاروا يتيهون كالأنعام بل هم أضل. فبسبب هذه الأمور، يعني بسبب اعتمادهم على العقل وتركهم الكتاب والسنة، وأشار إن ذلك تطور في آخر خلافة في عندما جاءت خلافة بني العباس ولا سيما عصر المأمون والمعتصم والواثق، فهذه عصور وصلت فيها المحنة إلى أعلى قمة حيث سجن العلماء وقتل من قتل وشرد من شرد وعذب من عذب إلى أن جاء عصر المتوكل الذي تبنى بعد ذلك المنهج السلفي السني فعاد إليه وأعاد روح الخلافة إليه. فلذلك يعني بناء على هذا حصل هذا التفرق وحصلت هذه الفتن، والتي ما لا يكاد يوجد بيت إلا ودخلته. ويعني بعد ذلك بين أن يعني المخرج من هذا هو التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الطريق السوي هي في العودة إلى ذلك والاقتداء بالصحابة الذين تقدموا والذين لهم قصب السبق الأول، فهم الذين بهم نطق القرآن وبه نطقوا وبهم وعليهم أثنى القرآن وعليهم وفيهم يعني بين وفيهم وبهم نزل وأثنى عليهم وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إنك يعني إن قلدتهم في دينك تكن في عافية وسلام. والمقصود بالتقليد هنا لا يفهم خطأ، ليس المقصود بالتقليد هو التعصب لآرائهم أو آراء غيرهم، وإنما المقصود به ماذا؟ الاتباع. المقصود بالتقليد الذي شدد المصنف هنا عليه وأمر به إنما هو ماذا؟ الاتباع، وليس هو التقليد الذي تفهمه العامة من تقليد مذهب شخص بعينه بحيث لا أحيد عنه ولو وجدت الحق على خلافه، وإنما المقصود بالتقليد هنا الاتباع. لكن عبر المصنف رحمه الله بالتقليد، وكان ينبغي أن يعبر بالاتباع، وعلى أي حال هو لا يقصد غير ماذا؟ غير الاتباع، لأن ما نقله عن الأئمة هو دعوة للاتباع، ما نقله عن الأئمة السابقين هو دعوة للاتباع والأخذ من حيث أخذوا والاجتهاد على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان وبلا غلو ولا تقصير. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الرويبضة التي أشار إليها المصنف جاء في حديث صحيح أنه في آخر الزمان يكثر الجهل ويقل العلم ويتكلم الرويبضة في أمر العامة. والرويبضة مأخوذة من ربضة الشاة، حيث إذا قعدت عن الغنم من ربضة الشاة، وربض الكلب إذا يعني قعد على استه، فأطلقه على من يهرف بما لا يعرف، والذي يتكلم في المسائل بغير ماذا؟ بغير علم. الذي يتكلم في المسائل يفتي ويعني يقضي ويحكم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذا هو الرويبضة. وهذه تنطبق على أهل البدع، وهو هنا يقصد أمثال في ذلك الوقت، أمثال بشر المريسي وقبله الجهم بن صفوان والجعد بن درهم والقاضي عبد الجبار شيخ المعتزلة وأبي إسحاق النظام والحكم بن هشام ومن سار في فلكهم من هم أحق بهذه التسمية الرويبضة. وكذلك من جاء في هذا العصر يريد أن يفرق شمل الأمة بإدخال مناهج وأحزاب ما أنزل الله بها من سلطان فهم الرويبضة، فتجده يتكلم في الدين بغير علم، يعني ويخطط للناس مناهج حزبية سياسية أو غير سياسية بعيدة كل البعد عن روح الإسلام وعن هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الرويبضة. ولئن كان بعضهم ينطق فيسمي أهل الحق بالرويبضة كما سمع من بعض خطابهم الرنانة، فإن الأحزاب البغيضة المقيتة التي ينتمون إليها ومن وزعماؤها هم أحق بهذه التسمية، وهي ماذا؟ وهي الرويبضة. كل من يتكلم في العلم بغير هدى وبغير حق حق له أن يقال له ماذا؟ أن يقال له الرويبضة، كالكلب إذا ربض على إسته وتأخر عنه.